وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات فوجد امرأة بين السد تبحث عن صديقها فلما وجدته ألزقته ببطنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يشاهد مشهد الرحمة بين الأم وبين أولادها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار ارمي قلوب من يمكن ترمها في النار فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه ولدها قال أحد الصالحين اللهم إنك تعلم أن أمي أرحم الناس بي وأعلم أنك أرحم بي من أمي وأمي لا ترضى لي العذاب والهلاك أتتضامني وأنت أرحم الراحمين أتتضامني وأنت أرحم الراحمين ودخل أحدهم على شاب وهو في سكرات الموت فقال يا عم لو كانت أمي جالسة معي الآن ماذا تصنع؟ قال رحمك يا بني لو أم شيئا وسكرات الموت تتألت سترحمني فقال له يا عم كيف بي وأنا مقبل على ربي هو أرحم بي من أمي لبست الأمر ولا والناس قد رحلوا وكل أشكو إلى مولاي ما أجد وكل يا أملي في كل أجد ومن عليه تشكو ويعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل متجهدا إليك خير من مدة إليه يد فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائفة فضح وجودك يروي كل من يلد.